لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا مكتب. يلا. أنا كتبت شيء. طيب أنا إذا لم تكتب هل معناها عدم الكتابة ليس كتابة للعدم؟ طيب أنا أعرف اصطلاحا ولا؟ يلا. أحسنت. نعم. ألم تذكروا هذا وحين قلت لكم إن الغالب أن التعريفات اللغوية أعم من الشرعية؟ نعم. على كل حال الآن لغة أخذ المال على وجه الخفية. طيب زين. هل تعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ شوف السؤال، هل يعتبر أخذ المال من الغاصب سرقة؟ من الغاصب؟ نعم. لا يعتبر سرقة. ها؟ لأنه بحق. لا يعتبر سرقة لأنه بحق. أما لغة فيعتبر. نعم. وما شرع فلا. فلا. طيب. وهذا صحيح؟ نعم. طيب. هل يجوز أخذ المال من الغاصب؟ في التفصيل. جائز بل قد يكون. طيب فهذا حرام، ولكنه لا يقطع به لأنه ليس سرقة شرعا. طيب ما هو الحديث الأول أو مر علينا في الحديث الأول والثاني والثالث أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، ما هو الدليل؟ لا تبقى يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. طيب المؤلف اتى بثلاث روايات فمع ان المعنى واحد، فلماذا؟ الروايه الاولى فيها الحصر يعني لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا. نعم. والا الروايه الثانيه تقطع تقطع يد السارق، وهذا خبر بمعنى الامر. والرواية الثانية رواية أحمد. نعم. جمعت بين رواية مسلم والبخاري. تمام. أحسنت، بارك الله فيك. طيب ربع الدينار كم يساوي في دنانيرنا الآن؟ ربع الدينار الآن؟ هنا. وإن شئت أعطنا إياه بالمثاقيل. كم يساوي ربع الدينار بالمثقال؟ نعم، ربع مثقال، لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب. نعم، ربع مثقال، الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فربع ربع مثقال. طيب، نعم، المثقال عندنا الجنيهات السعودية الآن ثمانية مثاقيل ونصف. ثمانية مثاقيل ونصف. طيب حديث ابن عمر هل يعارض حديث عائشة أو لا؟ خالد لا يعارض. كيف لا يعارض؟ وقطع في مجنة ثمانية ثلاث دراهم. يعني كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ربع الدينار يساوي. طيب هل هناك دليل أو شاهد يؤيد ما قلت؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الفضة 12000 دينار. تمام. طيب لو اختلف سعر الذهب والفضة فبأيهما نأخذ؟ الذهب هو الأصل. طيب هل أحد يخالف في هذا؟ نعم، قيل يأخذ بالدنانير وقيل يأخذ بالدراهم وقيل يأخذ بالأعلى. طيب الآن اختلف، مثلا ربع الدينار يساوي 4 دراهم، فسرق إنسان ما يساوي 3 دراهم، هل يقطع أو لا؟ أسألك. ما يقطع. إذا اعتبرنا بالدنانير. إذا اعتبرنا بالدنانير.